نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا في القسم الثاني من أقسام الصلح حكم المصالحة على الحد، حد السرقة والشفعة وكذلك الشهادة ونحوها. فما حكم المصالحة عن الحد؟ لا تجوز الشفاعة فيها، فإسقاطه من باب أولى. وأما قبل بلوغ الحاكم، قبل أن يبلغ الأمر الحاكم، فالأمر فيه سعة. طيب الشهادة لأن ترك الشهادة يتضمن إما أن يحق باطلا أو يبطل حقا. طيب المصالحة على القصاص جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. طيب إما أن يودع وإما أن يقاد. لكن هذا الحديث في الواقع لا يدل على الصلح، لكن الذي يدل على الصلح ما ورد عن الصحابة من كما في قصة هجبة بن خشرم من خشرم أنه عرضوا على أهل القتيل نحو سبع ديات. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. يجوز في الدرب النافذ، الدروب نوعان: درب نافذ ودرب مشترك. فالدرب النافذ هو الطريق المفتوح السالك الذي يسلكه جميع الناس، هذا هو الدرب النافذ. وأما الدرب المشترك فهو الذي يكون بين أهله فقط، وهو ما يكون مغلقا، يعني يسمى الشارع مسدود أو شارع سد. هذا درب إيش؟ هذا الدرب المشترك. إذن الدروب نوعان: درب مفتوح وهو السالك من الطرفين، بمعنى أن الناس يسلكونه، والثاني درب مشترك، يعني مشترك بين إيش؟ بين أهله ممن يكون بيته على هذا الدرب. يقول: يجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، أن يفتح بابا للاستطراق. وقوله رحمه الله للاستطراق، هذا له مفهوم، وهذا المفهوم مفهوم أولوية، وهو أنه إذا جاز فتح الباب للاستطراق ففتحه لما هو أولى من الاستطراق من باب أولى. وعلى هذا فيجوز أن يفتح أو أن يفتح شيئا للاستضاءة، يفتح شيئا للاستضاءة، واضح؟ لأنه إذا جاز أن يفتح للاستطراق والهواء ففتحه للاستضاءة من باب أولى، لأن فتحه للاستضاءة ليس به ضرر. قال رحمه الله: لا إخراج روشا وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن مستحق. قال: لا إخراج روشا، الروشا هو الرف أو الكوة التي تكون على الجدار، فلا يجوز أن يخرج روشنا. والروشن قلنا هو الكوة، وهو يشبه إلى حد يعني قريب ما يسمى بوقتنا الحاضر مثلا البلكونة، البلكونة هذا الروشن. والساباط هو ما يكون مستكملا للطريق يعني للجدار كله بحيث يكون مستوفيا للطريق من هنا ومن هنا ومن هنا كالجسر، هذا ما يسمى بالساباط. فالفرق بينهما أن الروشن لا يكون مستوفيا والساباط يكون مستوفيا. وأقرب مثال على ذلك أن نقول إن الروشن يشبه ماذا؟ البلكونة، والساباط يشبه الجسر. قال ودكة، والدكة هي البناء المعد للجلوس، البناء المعد للجلوس وهي معروفة. وميزاب، والميزاب هو مجرى الماء من أعلى البيت ويسمى ميزاب ويسمى برزاب، فهي أسماء مترادفة. فهذه الأمور الأربعة لا يجوز إخراجها، والعلة أن فيها ضررا يعني تلحق الضرر بالمارة، فيخرج الروشن وكذلك الساباط يضر بالمارة، لأنه ربما مر إنسان ومعه متاع يحمله على دابة فيتأذى بذلك ولا يتمكن من المرور. كذلك أيضا إخراج الدكة يضر بالمارة لأنه يضيق عليهم الطريق، وهكذا أيضا إخراج الميزاب لأنه يؤذي المارة بتلوثهم بالماء، وربما أيضا يكون هذا الماء نجسا أو ما أشبه ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وعلى هذا فإخراج هذه الأمور الأربعة لا يجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يجوز إخراج الميزاب، بل إن إخراج الميزاب هو السنة، لكن مع انتفاء الضرر، مع انتفاء الضرر. وهذا هو الذي عليه عمل الناس من القدم، أنهم يخرجون الميازيب، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الشارع أو بما إذا كان الطريق واسعا، وأما إذا كان ضيقا فيجوز بشرط أن يصرفه يمنة أو يسرة، أن يصرفه يمنة أو يسرة لأجل أن لا يضر بالمارة. فهمتم؟ وعلى هذا فإخراج الميازيب يقول إن كان الطريق واسعا فلا بأس بذلك، وإن كان الطريق ضيقا جاز بشرط أن يصرفه، بمعنى أن يجعله مائلا جهة اليمين أو جهة اليسار لئلا يتضرر المار بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يفعل ذلك، ذلك الضبر يعود على إيش؟ الروشن والساباط والدكة والميزاب، في ملك جار، بمعنى أنه لا يصنع روشنا ولا ساباطا ولا دكة في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. لا يفعل ذلك، يعني الأربعة التي هي الروشن، فلا يجوز مثلا أن يفعل روشنا أو ساباطا بجدار جاره، فبينه وبين جار جار مشترك يفعل ذلك، نقول هذا لا يجوز لأن فيه ضررا على الجار، من على الجدار وعلى الجار، فالجدار ربما يتضرر يعني جدار الجار، والجار ربما يتضرر أيضا من اطلاع هذا الرجل على عوراته. كذلك أيضا الدكة لا يفعلها في طريق مشترك إلا إيش؟ بإذن المستحق، والمستحق هم أهل هذا الطريق، يعني من يكون بيته على هذا الطريق. فإنسان مثلا بيته في درب مشترك، وهذا الدرب المشترك فيه أربعة بيوت، فإذا أذن أصحاب البيوت بإخراج الدكة فالأمر إليهم، وأما مع عدم إذنهم فإنهم يتضررون، لأنه يعني ربما أن إخراج الدكة وكذلك الميزاب يضر بهم حين دخولهم وخروجهم إلى هذا الطريق. قال رحمه الله وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. ليس له يعني ليس للجاري أن يضع خشبه على حائط جداره، على حائط جاره، ليس له أن يضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. وفسر هذه الضرورة رحمه الله بقوله إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به إلا به. فهذا فالإنسان مثل إذا أراد أن يبني غرفة أو بناء، فهل له أن يضع خشب هذا البناء على جدار جاره؟ الجواب يجوز بأحد شرطين. الشرط الأول أن يأذن، فإذا أذن الجار جاز ولو كان على الجدار ضرر. والشرط الثاني أن تدعو الضرورة إلى ذلك ولو لم يأذن الجار، والضرورة أن لا يمكنه التسقيف إلا بذلك، ولهذا قال إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. وعليه نقول إن وضع الخشب على جدار الجار يجوز إذا أذن بكل حال، سواء كان على الجدار ضرر أم لم يكن عليه ضرر. والثاني أن تدعو الضرورة إلى ذلك بحيث لا يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر على الجدار. فإذا كان يخشى على الجدار من التضرر والتصدع بوضع الخشب فحينئذ لا يجوز. واضح يا إخوان؟ إذن وضع الجار خشبه على جدار جاره نقول إن أذن جاز مطلقا، حتى لو خشي أن الجدار ينهدم لأن الحق له. وإذا لم يأذن يجوز بشرطين، أن تدعو الضرورة إلى ذلك، والضرورة أن لا يمكنه التسقيف إلا به، والثاني أن لا يكون على الجدار ضرر. ودليل هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وكان أميرا على البحرين ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين، وقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم، قيل المعنى أن أرمي بهذه السنة بين أكتافكم، بمعنى أني قد بلغت ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه إيش أقام الحجة عليهم. فالرمي هنا رمي معنوي. وقيل لأرمين بها بين أكتافكم يعني رميا حسيا، يعني لأضعن هذا الخشب على أكتافكم من باب المبالغة. وهذا كقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأجرينه ولو على بطنك، قاله في حق الأنصاري، إذن أو في قصة الأنصاري. إذن قوله رضي الله عنه والله لأرمين بها بين أكتافكم، هذا الرمي يحتمل أن يكون رميا معنويا، يعني أرمي بهذه السنة وأقيم عليكم الحجة، أو يحتمل أن يكون رميا معنويا رميا حسيا، بمعنى أنه إذا امتنعوا يضع هذا الخشب على إيش على أكتافهم، على أكتافهم، وهو فيكون كقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في قصة الأنصاري لأجرينه ولو على بطنك. والحكمة من هذه المسألة، أعني من كون الشارع يمكن الجار من وضع خشبه على جداره، الحكمة في ذلك أن فيه مصلحة وليس فيه ضرر، ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار. فمصلحة الجار أنه ينتفع، ومصلحة الجدار أنه يكون أثبت له، وليس فيه ضرر. وكل شيء فيه مصلحة ولا ضرر فيه فإن الشارع إيش يأتي بجوازه. وعليه فوضع الخشب على جدار الجار له حالان: الحال الأولى أن يأذن الجار بذلك فيجوز مطلقا، والحال الثانية أن لا يأذن فيجوز ولو لم يأذن بشرطين. الشرط الأول أن تدعو الضرورة إلى ذلك بحيث لا يمكن أن يسقف إلا به، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر. ودليل هذه المسألة ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه أو في رواية أن يغرز خشبه في جداره. والحكمة من ذلك أن فيه مصلحة وليس فيه مضرة، ففيه مصلحة للجار والجدار ولا مضرة فيه، وكل شيء فيه مصلحة ولا ضرر فيه فإن الشارع يجيزه. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وكذا المسجد وغيره، يعني أن حائط المسجد كغيره، فإذا دعت الضرورة إلى أن يضع خشبه على جدار المسجد ففي هذه الحال له أن يضع، بشرط أن لا يكون على جدار المسجد ضرر. وقوله رحمه الله: وكذا المسجد وغيره، إنما نص على ذلك لوجود الخلاف، وجود الخلاف، لأن بعض العلماء قال إنه لا يجوز أن يضع على جدار المسجد، لأن المسجد ليس ملكا لأحد، وأن المساجد لله، والإذن وإذا لم يكن المسجد مملوكا لأحد فالإذن هنا متعذر فلا يجوز الوضع. لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أن المسجد كغيره، لكن بالشرطين السابقين: دعاء الضرورة، والثاني أن لا يكون على الجدار ضرر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا انهدم جدارهما، يعني كمثلا المدارس والأربطة ونحوها، لو قدر أن إنسان بجواره رباط أو مدرسة علمية أو وقف ونحوه فهو كغيره. يقول رحمه الله: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذا انهدم جدارهما، يعني الجدار المشترك بينهما، أو خيف الضرر، يعني التضرر بسقوطه، فطلب أحدهما من الآخر أن يعمر هذا الجدار، فإن الممتنع يجبر. مثال ذلك: جدار مشترك بين جارين، وانهدم هذا الجدار، فقال أحدهما للآخر: نعمر هذا الجدار، نشترك في عمارته، فامتنع الآخر فإنه يجبر، وذلك لأن في إجباره إزالة لهذا الضرر الحاصل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. فإن قدر أن الجار بناه بغير إذن الآخر فما الحكم؟ انتبهوا إخواني، الآن إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه يجبر عليه دفعا لماذا؟ للضرر. فإن قدر أن أحد الجارين عمره وحده فهنا فيه تفصيل: إن كان بغير إذن الجاري مع إمكان استئذانه فالضمان عليه، بمعنى فقيمة التعمير عليه، وإن كان بغير إذنه مع عدم إمكان استئذانه فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات تقدمت: أن يعمره أو أن يعمره بنية الرجوع، أو أن يعمره بنية التبرع، أو أن لا تكون له نية. ففهمتم؟ وعلى هذا نقول: إذا الجدار المشترك بين الجارين إذا انهدم أو خيف ضرره وطلب أحدهما من الآخر أن يعمره معه يجبر، لكن لو أن أحدهما قام بعمارته وحده فهل يرجع على الآخر بقسطه أو لا يرجع؟ بمعنى أنه عمره مثلا ب5000 فهل يرجع عليه ب2500 حصته أو لا يرجع؟ نقول: هذا فيه تفصيل. فإن كانت عمارته لهذا الجدار مع إمكان استئذان الجار ولم يفعل فلا يرجع. وأما إذا كان مع عدم إمكان استئذانه بأن قدر أن الجار كان غائبا مسافرا فقام الجار بعمارته فهل يرجع عليه؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعمره بنية الرجوع فيرجع، أن يعمره بنية الرجوع فيرجع. لماذا؟ نقول لأن الإنسان، لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا معاوضة. والحال الثانية أن يعمره بنية التبرع فلا يرجع، لأن التبرع هبة، وهي هنا هبة مقبوضة، والرجوع في الهبة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والحال الثالثة أن لا تكون له نية، يعني أن يعمر هذا الجدار بدون نية، فالمذهب أنه لا يرجع، أنه لا يرجع. والقول الثاني كما تقدم أنه يرجع، وهو الصحيح، وهو الصحيح. وهذه المسألة مرت بنا كثيرا، ويعبر عنها بعبارة أعم، وهي: كل من أدى عن غيره دينا واجبا أو حقا واجبا، كل من أدى عن غيره حقا واجبا فهل يرجع في أدائه بهذا الحق أو لا يرجع؟ على التفصيل السابق، أفهمتم؟ كل من أدى عن غيره دينا واجبا أو حقا واجبا فهل يرجع أو لا يرجع؟ على التفصيل السابق. ومن أمثلتها مثلا لو قضى عنه دينا واجبا، لو أنفق على بهائمه، مثل أودعه وديعه وأنفق على بهائمه مدة غيابه ونحو ذلك، فهل يرجع أو لا؟ على التفصيل السابق. يقول المؤلف رحمه: وعلم من قوله رحمه الله: إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر مع أجبر عليه، أنه إذا كان طلب أحدهما لا لانهدام الجدار ولا لخوف الضرر، وإنما هو من باب الزينة والكمال، فلا يجبر الممتنع، كما لو طلب أحدهما من الآخر أن يغير طلاء الجدار، أو أن مثلا يضع عليه أشياء من الزينة، فإن الممتنع لا يجبر. أفهمتم؟ فهذا جدار مشترك بين جارين، فطلب أحدهما من الآخر أن يغير الجدار أو أن يضع عليه تزويقا أو أنوارا أو نحو ذلك، فامتنع أحدهما فالممتنع لا يجبر، لأن امتناعه هنا لا يترتب عليه ضرر يتعلق بالجدار. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذا النهر والدولاب والقناة. كذا النهر والدولاب والقناة، يعني لو كان مثلا بينهما نهر مشترك، وهذا النهر قل ماؤه، قل ماؤه بسبب وجود أتربة وصخور مثلا منعت جريان الماء نحو هذين الجارين، فطلب أحدهما من الآخر عمارة هذا النهر، بمعنى تنظيف مجاري النهر حتى يمشي الماء، فإن الآخر إيش؟ يجبر. أيضا يقول: الدولاب، والدولاب هو الآلة التي تديرها الدابة لاستخراج الماء، يعني آلة تديرها الدابة لاستخراج الماء، يشبه ما يسمى عندنا بالسواني، شبيه بالسواني. فلو فرض أن هذه الآلة خربت أو خيف خرابها، فطلب أحدهما من الآخر إيش؟ الإصلاح، إصلاح هذه الآلة، فالممتنع يجبر. مثال ذلك: بئر مشتركة بين جارين في مزرعتين، وهذه البئر فيها دولاب، يعني آلة يستخرج منها الماء، فإذا خيف الضرر أو تلفت هذه الآلة تصلح. ومن أمثلتها في وقتنا الحاضر لو قدر أن بئرا بين مزرعتين ينتفعان بها، ولكن ما يستخرج به الماء، يعني الآلة يستخرج بها الماء وهي المسمى غطاس، فسد أو خرب أو خيش أو خيف فساده بأن ضعف الماء أو نحو ذلك، فطلب أحدهما من الآخر الإصلاح، فامتنع فالممتنع يجبر. يقول رحمه الله: والقناة، القناة هي مجرى الماء، مجرى الماء يعني حفر تحفر في الأرض على شكل مستطيل يجري فيها الماء. القناة هي حفر تحفر يعني حفر مستطيلة يجري فيها الماء. وتطلق أيضا القناة على مجرى الماء يعني على المواصير التي تجري فيها الماء. فلو فرض مثلا أن جارين يستقيان الماء من نهر أو من بئر، والقناة التي يستقيان منها الماء المواصير هذه مثلا حصل فيها تسرب بحيث كانت كمية كبيرة من الماء تتسرب، فطلب أحدهما من الآخر إصلاح هذه المواصير، فإن الممتنع يجبر. والقاعدة الجامعة لهذه المسائل أن نقول إن كل حق مشترك بين شخصين، كل حق مشترك بين شخصين إذا خيف زواله، إذا خيف زواله أو زال، إذا زال أو خيف زواله فطلب أحدهما من الآخر إعادته إلى ما كان فإن الممتنع يجبر. فكل شيء مشترك أو حق مشترك بين جارين أو بين شخصين متى تلف أو خيف تلفه فطلب أحدهما من الآخر إصلاحه فإن الممتنع يجبر. وهذا وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا مجرد أمثلة يعني لو قدر بينهما طريق مشترك، طريق مشترك، لكن الطريق هذا صار تحفر وصار فيه حفر بحيث لا يمكن سلوكه إلا بصعوبة ومشقة، فكذلك لو كان بينهما كهرباء مشتركة يعني مثلا أسلاك يعني مواصير كهرباء يعني أسلاك كهربائية تغذي هذين الجارين بالكهرباء، وهذه الأسلاك الكهربائية تلفت أو خيف تلفها فطلب أحد من الآخر تجديد هذه الأسلاك وإعادة يعني وضعها من جديد فامتنع أحدهما فيجبر الممتنع. هذه القاعدة. إذن كل حق مشترك أو شيء مشترك بين شخصين إذا تلف أو خيف تلفه فطلب أحدهما من الآخر القيام بصيانته ورعايته فإن الممتنع يجبر، فإن الممتنع يجبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحجر. باب الحجر. الحجر في اللغة بمعنى المنع والتضييق، بمعنى المنع والتضييق، هذا هو الحجر. وأما شرعا فهو منع خاص، أما شرعا فهو منع خاص، لأن الحجر شرعا منع الإنسان من التصرف في ماله، هذا الحجر. الحجر شرعا منع الإنسان من التصرف في ماله، فيكون هنا المعنى الشرعي، يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. إذن الحجر في اللغة بمعنى المنع والتضييق، فأي منع أو تضييق يسمى حجرا، ويقولون حجرا محجورا. وأما شرعا فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، فهو حجر خاص. وقلنا هذا هو الغالب، أن تكون المعاني الشرعية أو الحدود الشرعية أن تكون أخص من المعاني أو الحدود اللغوية. ولذلك في الوضوء مثلا، الوضوء لغة النظافة والنزاهة، لكنه شرعا نظافة ونزاهة خاصة. الصلاة لغة الدعاء، لكنها شرعا دعاء خاص. الصيام في اللغة الإمساك، لكنه في الشرع إمساك خاص. الحج في اللغة القصد، لكنه في الشرع قصد خاص، وهكذا. فالغالب الأعم أن تكون المعاني اللغوية، أن تكون المعاني اللغوية أعم من المعاني الشرعية، لكن قد يكون العكس وهو قليل نادر. ومن أمثلته الرضاع مثلا، الرضاع في اللغة أخص من الرضاع شرعا، لأن الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه. لا لا لا لا لا, لا يشترط الرضاع أن يمص اللبن من الثدي، بل لو شربه محلوبا في إناء حتى قال الفقهاء ولو تجبن صار جبنا فأكله فإن التحريم يثبت، بل يثبت بصعوط ووجور إلى غير ذلك. فالمعنى الشرعي هنا أعم من المعنى إيش اللغوي. الإيمان أيضا، الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وأما في الشرع فهو أعم، لأنه يشمل الإيمان في اللغة بمعنى التصديق والاعتقاد، وأما في الشرع فهو يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فهو اعتقاد، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقوله رحمه الله باب الحجر. الحجر نوعان: حجر لحظ غيره، وحجر لحظ نفسه. الحجر نوعان: حجر لحظ غيره وحجر لحظ نفسه. فالحجر لحظ الغير، والحجر في الواقع لحظ الغير هو إيش؟ لنفسه. يعني هو لو تأملنا الحجر لحظ غيره هو في الواقع لحظه هو، لأن فيه مصلحة تعود إلى المحجور عليه. طيب الحجر لحظ الغير كما تقدم لنا في البلوغ أنواع، منها الحجر على المفلس كما في هذا الباب وهو المقصود بهذا الباب، ومنها أيضا الحجر على المريض مرض الموت المخوف. فالمريض مرض الموت المخوف يحجر عليه، يحجر عليه فيما زاد على الثلث لحظ الورثة. فإنسان مثلا مرض مرض الموت المخوف فليس له أن يتصرف في ماله بما زاد على الثلث. كذلك أيضا من أمثلته الحجر على الراهن لحق المرتهن، لحق المرتهن هذا أيضا نوع من الحجر. فكل هذا منع من التصرف. كذلك أيضا من أمثلة الحجر أو ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. طيب وأما النوع الثاني من الحجر فهو الحجر لحظ نفسه، وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، هذه أنواع الحجر. إذن الحجر نوعان: حجر لحظ نفسه أو لحق نفسه وهو الحجر على المفلس، وحجر لحظ غيره وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. وسبق لنا الفرق بين المفلس والمفلس، أن المفلس ومن حكم الحاكم بفلسه وحجر عليه، والمفلس من ماله أقل من دينه وإن لم يحجر عليه. المفلس إما المعدم أو من ماله أقل من دينه وإن لم يحجر عليه. لكن إذا قيل المفلس فالمفلس هو الذي حكم بفلسه وحجر الحاكم عليه. ويدلك على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. الشاهد: المفلس من لا درهم له ولا متاع. وفي رواية: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فالفرق بين المفلس والمفلس أن المفلس هو المعدم أو من ماله أقل من دينه وإن لم يحجر عليه. فإنسان مثلا عليه 100,000 وعنده 10,000، أو عليه 100,000 وعنده 80,000، هذا يسمى مفلس. فإن طلب الغرماء الحجر عليه أو حجر عليه الحاكم فحينئذ يسمى مفلسا، يعني منع من التصرف، منع من التصرف. هذا ما يتعلق به المفلس. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على أقول الباب. نعم. مسألة مسألة الخشب يقص عليها الخرسانات يعني. مسألة إيش؟ الخشب. إيه. قص عليها مسألة الصبات على الخرسانات. إيش؟ رابط يعني رابط يعني تشيك معه في. كيف صبات؟ يعني أنا بنيت غرفة وجاري مجدار وشارك معه في التشريك يعني في الخرسانات الصبات يعني. السقف يعني. شلون سقف؟ ما يمكن ما يمكن تشترك معه في السقف. مع الجدار إيش؟ إيه ما الجدار الجدار لابد السقف يكون له قاعدة. السقف لابد يكون له قاعدة. فمثلا هذا جدار لو فرضنا مثلا هذا جدار الجار. أي نعم. وش تقول تضع هكذا؟ أي نعم. هذا التسقيف. تسقيف الخرسانة معي يشارك. إيه مو لازم تسقيف بخشب هذا التسقيف. هذا معنى تسقيف انك تضع الجدار او تضع السقف على جدار الجدار هذا معنى التسقيف. نعم. كل شيء مشترك لا يجوز التصرف فيه بغير اذن اخر. كل شيء مشترك لكن الدرب المشترك هم يسمون المشترك الشارع المسدود وهذا كان قديم يعني الشوارع يكون تكون غير نافذه يكون. وأما الدرب النافذ فهو المفتوح من الجانبين بمعنى فيه دخول وخروج يسمى دربا نافذا. أما الدرب الغير النافذ فهو يسمى دربا مشتركا يعني تجد مثلا تدخل من هنا المسجد يقابلك جدار مسدود شارع مسدود هذا يسمى. الآن موجودة الآن في المخططات الجديدة يشبه درب المشترك نوعا ما وهي الأحياء يعني تدخل بعض الأحياء تجد فيها إيش ميدان يعني في بعض الأحياء الجديدة الآن يضعون ميادين شو من ميادين بمعنى تدخل يكون ميدان حوله خمس بيوت أو ست بيوت هذا يشبه الدرب المشترك.